الانضمام للإخوان المسلمين مرة أخرى بعد معرفة طريق السلف، وذلك لعشرتها الطويلة معهم، وأن أهلها كذلك أم أنها تبعد عنهم وتظل في علاقة الأدب والاحترام، أم أنها تدعوهم لمنهج السلف، وذلك بعد أن تتعلم علما شرعيا يمكنها من ذلك. لا شك أن من نعم الله عز وجل على العبد أن يعرف طريق السلف الصالح ويعض عليه بنواجذه، كما أمرنا ربنا جل وعلا في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الآية. فجعل الله تبارك وتعالى اتباع السابقين الأولين هو سبيل رضاه جل وعلا، هو سبيل رضاه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يكون في الأمة من خلاف قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. بل إن الله تبارك وتعالى جعل إيمان الصحابة ميزانا لإيمان من جاء بعدهم، فقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والآيات في هذا كثيرة جدا، وعندما نقول طريق السلف فنعني به التمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أي القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث متفق عليه. وما دمت أختي الكريمة قد عرفت طريق السلف فلا أتصور أبدا أن ترجع إلى أي طريق آخر، لأنه سبيل النجاة وسفينة النجاة التي يضل من تخلف عنها. ومسألة العشرة ونحوها هذه لا ينبغي أن تكون سببا في الرجوع إلى الوراء وترك الحق البين، ولكن عليك أن تتعلمي العلم الشرعي الكافي وتقومي بدعوة هؤلاء إلى الحق، من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما داموا يقبلون النصح ويسمعون دعوة الحق، فإن أعرضوا فلا يضرك إعراضهم، كما قال الله تبارك وتعالى، أو عندئذ يمكن أن تتعزي بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن أيضا العلاقة تكون في حدود الأدب والاحترام، فديننا ومنهجنا كمنهج السلف الصالح محفوف بل محاط من كل جوانبه بالأدب والاحترام وإعطاء كل ذي حق حقه، والله يوفقنا وإياك لما فيه رضاه.